نسألك اللهم في هذه الليلة المباركة الشريفة أن تعتقنا من النار، اللهم أعتقنا من النار، اللهم أعتقنا من النار، ووالدينا ومشايخنا وأزواجنا وذرياتنا والمسلمين الحاضرين والحاضرات خاصة والمسلمين في كل مكان عامة، اللهم إنا نعوذ بوجهك من النار، اللهم إنا نعوذ بك من النار، اللهم إنا نعوذ بك من عذاب الدنيا وعذاب الآخرة ومن فتنة المحيا والممات يا رب العالمين. اللهم ونسألك أن تقضي حوائجنا وأن تغفر ذنوبنا وأن تتقبل صلاتنا وصيامنا وأن تعفو عنا وأن تجعلنا في هذا الشهر من المقبولين، اللهم اجعلنا فيه من الفائزين، اللهم إنا نعوذ بك أن نكون فيه من المحرومين، اللهم اقبلنا مع عبادك الصالحين وتقبل منا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا فغفرت له ما تقدم من ذنبه منا منك وعطاء أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. اللهم إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت إلهنا وسيدنا ومولانا وغاية رغبتنا ومنتهى سؤلنا، إليك متقلبنا ومثوانا وإليك مماتنا ومحيانا، تعلم مستقرنا ومستودعنا كل في كتاب عندك، إليك يا رب العالمين نتقلب فيما أردت وننتهي إليه، أنت مالك نواصينا، أنت خالق أرزاقنا، بيدك نواصينا وفي قبضتك قلوبنا. نسألك اللهم أن تفرج هم المهمومين وأن تنفس كرب المكروبين وأن تقضي الدين عن المدينين وأن تشفي مرضانا ومرضى المسلمين. نسألك اللهم ألا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا دعاء إلا أجبته ولا ذنبا إلا أقلته ولا ضالا إلا هديته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم فرج عن المسلمين في كل مكان، اللهم انصرهم على من بغى عليهم، اللهم إنا نرفع إليك شكايتنا ونجأر إليك بدعائنا، نسألك اللهم أن تنصر إخواننا المستضعفين من المسلمين في كل مكان، اللهم أنزل عليهم برد نصرك، اللهم أنزل عليهم نصرك العاجل، اللهم إنا نسألك أن تنصرهم على من بغى عليهم، اللهم من سل سيفه للمسلمين فاقتله بسيفه ورد عليه سهامه واجعل تدبيره تدميره يا رب العالمين، وارفع لهذه الأمة راية يا رب العالمين. اللهم ارفع راية الحق والدين في كل مكان يا أكرم الأكرمين، وفق إمامنا وولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى يا سميع الدعاء، ووفق ولاة أمور المسلمين أجمعين لما فيه الخير للإسلام والمسلمين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.